لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الأدب، وهذا ضمن كتاب الجامع كما سبق، ونستكمل ما تبقى من الأحاديث في باب الأدب. وكنا وقفنا بالحديث عند الحديث السابع في الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. قال: متفق عليه. قال في رواية لمسلم: والراكب على الماشي. هذا الحديث أيضا في أدب السلام، في أدب السلام، أي مما تعلق بالسلام من أدب، هو أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. الصغير يسلم على الكبير، لأن هذا الأدب، هذا هو الذي ينبغي، يعني إكرام الكبير، وإكرام الكبير أن يبادئه الصغير بالسلام، وهذا يظهر الإجلال والتوقير. وأن المار أيضا يبدأ القائد بالسلام، لماذا؟ لأن المار يتخطى أمام القاعدين، ولذلك هو الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأن له مزية عليهم، هو اللي بيمر، فهو في موضع أشبه بأن يكون أعلى، وهو الذي جاء عليهم. فالمار هو الذي يسلم. ما ينبغي مثلا لمار يقول للي قاعدين مثلا: هو أنتوا في حد رد، في حد سلم عليا؟ لا، ما هو بعضهم بيفحل زي، يقول: ده أنا عديت عليهم ولا حتى حد فيهم قال لي سلام عليكم. من الذي يقول لمن؟ السنة أن المار يسلم على القاعد أو على القاعدين. طبعا أنت القاعد لو هو بادئه جزاه الله خيرا، أجره بإذن الله مضاعف. يعني أحيانا الواحد يبقى ماشي مثلا في الحرم بالخصوص، يعني تجد بعض الجنسيات الأسيوية، يعني أنا مش عارف هم غالبا بيبقوا الأندونيسيين والله أعلم، هؤلاء كما نقل لي الإخوة، يعني هؤلاء يحبون مبادئة يعني المتسننين بالسلام. يعني تلاحظ انه انت لو انت متسنن ولحيه وكده، وخصوصا لو علموا انك عربي او مظاهر انك عربي، يبادونك بالسلام. يعني تجد بعضهم هو اللي يبدأك السلام عليكم، هو اللي يبدأك مع ان انت مار عليه، هو ممكن يكون جالس، هو مثلا في مكان ادنى، وهو اللي يبدأك بالسلام جزاه الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. لو في فئتين متقابلتين، الفئة القليلة هي اللي تبدأ الفئة الكثيرة، يعني توقيرا للكثرة التي تمر بهم وتقابلهم. يسلم القليل على الكثير، هذا من أدب السلام. وعليه طبعا كل ما كان في نفس المعاني دي، وإن اختلفت الصورة يأخذ نفس هذا الحكم. يعني على سبيل المثال مثلا اللي نازل من السلم واللي طالع، من الذي يبدأ بالسلام؟ اللي نازل، لأنه اللي نازل في مكان أعلى من اللي طالع، فهو أشبه بالراكب، واللي طالع أشبه بالقاعد، والتاني راكب، فيسلم اللي في العالي على اللي في الأدنى، ونحو ذلك وهكذا. يعني في فائدة يعني كتبها في الهامش كده، قال الماوردي: إن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على الكل لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله، وخرج به عن العرف. بالفعل يعني البعض ممكن يفهم حديث ابن عمر أنه كان يدخل السوق أحيانا ومعه يعني تلميذه ويقول له ما دخلنا إلا لأجل أن نسلم على الناس. فالبعض يتصور أن ابن عمر كان ماشي في السوق كل البياعين بيسلم عليهم وكل الناس اللي بيقابلهم سلم عليهم. في الحقيقة هذا شيء يشق وما يستطيعه أحد، فضلا أن يكون هو أصلا داخل السوق عشان يشتري حاجة، فهيقعد يسلم على البائعين ولا يسلم على المرة كلهم ولا هيشتري، فيسلم على من يقدر على أن يسلم عليه. البائع اللي راح يخش عليه يسلم يعني يشتري منه، بعض الناس مثلا في المكان، بعض الناس هو بيمر بجوارهم يسلم عليهم، أما أن يسلم على أهل السوق جميعا هذا شيء صعب جدا. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. قال رواه أحمد والبيهقي. أيضا هذا أيضا من آداب السلام، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحده. يبقى لو في جماعة بيعدوا على جماعة تانية، واحد بس لو قال السلام عليكم أسقط هذا الواجب عن أو هذه السنة عن البقية، لكن لو أنهم جميعا سلموا هذا خير وهذا أفضل. لو هم كلهم ماشيين وقالوا سلام عليكم سلام عليكم والناس كلها بتسلم هذا خير. وكذلك في جهة الرد قال ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحده، إنه ممكن واحد من الجماعة يرد عن الكل، لكن ينتبه أنه إذا ظن سواء كان المسلم عليه أو الراد، سواء ظن سواء ها أو ذاك، لو ظن أنه يحدث من ذلك مفسدة يبقى ينبه أن يسلم الجميع ويرد الجميع. وده في الغالب في الحقيقة في زماننا ده هيحدث منه مفسدة، لأن جهل الناس بفقه السلام على هذا النحو يعني شائع. يعني لو يعني لو أننا افترضنا مثلا مرت جماعة من الإخوة على جماعة أخرى من الإخوة قاعدين، فراح واحد فقط من الإخوة قال للي قاعدين السلام عليكم، الشيطان هيجي الأغلب دول يقول لهم طب والبشوات التانيين كل واحد فيهم عامل شيخ وعدوا ما يسلمش علينا، ولو هم ما ردوش كلهم ورد واحد اللي هو يجزئ غالبا اللي سلم اللي سلموا بقى يقولوا ايه ده احنا نسلم عليهم ما يردوش علينا وسايبين فلان اللي بيرد بس ونحو، الشيطان هيفضل يعني. ففي الحقيقة خير أن يرد الجميع وأن يسلم الجميع ما أمكن. نعم. أيضا فإذا أيضا أذكرها وهي السلام حال خطبة الجمعة. يعني هل يجوز أن من دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة أن يسلم على الناس؟ فهذا الأمر كرهه العلماء لأنه مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات. طيب لو سلم، لو واحد دخل أثناء الجمعة وقال السلام عليكم على الناس اللي هم في المسجد، لم يجب الرد عليه لوجوب الإنصات، ما أحد يرد. وبعض العلماء يرى أن الإنصات سنة، وبعضهم يرى أنه الرد هنا واجب فيرد حتى لو واحد، لكن في الحقيقة الإنصات واجب وليس سنة، الإنصات واجب على المصلين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وجعل يتحرك بين الصفوف لينتقي مكانا يصلي فيه قال اجلس فقد آذيت، انت عمال تمر رايح جاي رايح جاي بين الناس، انت آذيت ويعني شغلت الناس عن الخطبة. نعم. وأيضا بالنسبة لمسألة السلام على قارئ القرآن الذي يقرأ يعني القرآن لا بأس، بعض الناس أيضا عنده مفهوم وهو أنه إذا سلم عليه ويقرأ القرآن لا يرد ما يردش، وإذا قلت له لماذا لم ترد السلام يقول ما أنا كنت بقرأ القرآن وإنه ما ينبغيش هو يسلم عليه وأنا بقرأ القرآن. الصحيح أنه يجوز له رد القرآن بل يجب عليه رد أصل السلام بل يجب عليه، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ويقطع القراءة يقطع القراءة ما لم يكن في لحن فاحش مثلا في القراءة، يعني يروح يكمل اللحن ده المكان الموضع ده ويرد السلام، أما إذا لم يكن هناك خطأ فاحش يقطع القراءة ويسلم، لأن القراءة قراءة القراءة سنة والرد واجب ولا بأس، ويرجع تاني يكمل القراءة. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا أيضا أدب آخر يتعلق ب يعني مسألة السلام على غير المسلمين، على غير المسلمين. قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذا لأجل إعزاز الإسلام وإذلال الكفر، وليس هذا من ظلمهم، لا بل هم الذين ظلموا أنفسهم، إن إصراره على الكفر هو الذي أذلهم، فإنه لا يعامل معاملة الإكرام حتى يشعر دائما أنه يكفر بالله، إحنا لا نؤذيه، لكنه يعامل هذه المعاملة من الصغار حتى نشعره أنه الكفر هو السبب في أنك في هذه المكانة. ولذلك لا يبدأ بالسلام، لا يقال له السلام عليكم ابتداء. طيب هو لو قال لنا إحنا، هو نفسه بدأ وقال السلام عليكم، نقول وعليكم فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أما أن يسلم عليهم ابتداء فلا، أما أن يرد عليهم السلام كما يرد على المسلمين فلا. وإن كان تحقيق الفقهي بإجمال يعني إنه بعض أهل العلم جوز ذلك، وبعضهم جوزه للضرورة والحاجة، يعني بعضهم جوزه مطلقا وبعضهم جوزه للضرورة والحاجة. أما مطلقا هذا ففيه نظر شديد، لأن الحديث نص في عدم جواز ذلك. وأما الجواز عند الضرورة والحاجة يحتمل عند الضرورة والحاجة، لا سيما إذا كان الكفار أو اليهود أو النصارى هؤلاء أصحاب سلطان ونفوذ، ويترتب عليه ربما يعني مفسدة كبيرة. يعني لو دخل على ملك مثلا والملك ده ظالم وغاشم، وهو عارف أنه مش هيقول له سلام عليكم وهيوقع به مضرة، فالفقهاء دول يقولوا أن دي ضرورة ودي حاجة في هذا الوقت. طب السلام على المنافق؟ لا يجوز السلام على المنافق. المنافق الذي أعلم أنه من باطنه كافر يجوز أن أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه ويعاملهم معاملة المسلمين. لماذا؟ لأن الشهادة تحقن دماءهم، ما لم يأتوا بكفر صريح يرتدون به عن الإسلام. ثم قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الأدب يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل هذا الأدب. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله اللي عطس، وليقل له أخوك يرحمك الله، ويرد هو بعدها يقول له ويهديكم الله ويصلح بالكم. يا سلام، شوفوا كلام جميل بين المسلمين وبعض، دعوات وكلمات تبعث على الوئام والحب والألفة بين المسلمين. للأسف يعني كثير من المسلمين لا يعرفون هذا الأدب اليسير. تركب مواصلات مثلا، تبقى قاعد في المواصلات قطر مثلا، عربية القطار طويلة وعريضة مثلا وغيرها من السيارات الأجرة ونحو ذلك، وتلاقي كتير جدا ممكن تعطس وتقول الحمد لله، ولا أحد من اللي قاعدين يقول لك أنت فين، ولا يعرف حاجة للأسف. في الوقت اللي هو ممكن يعرف لعيبة الكورة ويعدهم عد يعني دقيق، ووظائفهم وعندهم عيال كم عيل ومش عارفين نحو ذلك، ويعرف الفلوس ويعد الفلوس ونوعياتها ويعرف والعياذ بالله. أما في أمر الآخرة وأمر دينه والعياذ بالله فإنه لا يعلم شيئا. نسأل الله العفو والعافية. فهذه المسألة أيضا عليها مسألة فرعية وهي ماذا لو عطس الكافر وقال الحمد لله، هل يقال له يرحمك الله؟ لا، فإن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله. لما كان يعطس الواحد من اليهود عنده يعمل نفسه بيعطس يعطس مش عارف نحو ذلك، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يهديكم الله. لكن يرحمكم الله هذه لا تكون إلا للمسلم، لا تكون إلا للمسلم. طيب ما هي دي دعوة ودي دعوة؟ لا، لكن هذه تختلف عن تلك. إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما الهداية فالهداية يدعى بها لكل إنسان حتى الكافر. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. قال أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا في أدب الشرب، لا يشربن أحدكم قائما، ظاهر الحديث على المنع. والفقهاء تختلف أقوالهم، منهم من يقول هو حرام، منهم من يقول ما هو مكروه، منهم من يقول هو جائز، وكل له حجته من الأحاديث في نفس الباب، وهو باب الشرب يعني قائما. وأقرب هذه الأقوال والله أعلم أنه على الإباحة، والأفضلية في القعود، والأفضلية في القعود. قال لا يشربن أحدكم قائما، وإن كان البعض يعني يذهب إلى التحريم، لكن الجمهور على أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني في درجة جائزة ودرجة أفضل. الجائزة أنه يشرب وهو قائم، أما الدرجة الأعلى أنه يشرب وهو جالس، لكن لو شرب قائما فلا بأس بذلك. هو مش هيجيب حديث عن البول هنا، لكن أيضا مسألة البول، فإن مسألة البول كذلك اختلفوا فيها. أقرب الأقوال فيها جواز التبول قائما، لكن لا يكون ذلك على محضر من الناس أو على مرأة من الناس، فهذا لا يستتر من بوله، إنما لو أنه يبول قائما في حمام في كذا فلا بأس في ذلك. طيب ما لا يبولن أحدكم وقائم، هذا من باب الأفضلية، وإلا بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما فلتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع. قال أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال. هذا أدب آخر يتعلق بلبس النعال. الإسلام يراعي في كل حياة المسلم الجوانب العظيمة التي تجمل المسلم في دينه ومظهره ودنياه. نعم. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، انتعل يعني بيلبس النعل، فليبدأ باليمين. وهذه قاعدة، هذه قاعدة إنه هو استحباب التيامن في الأشياء الطيبة أو في الأشياء عموما التي هي ليست بخبث، ليست بخبث. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وإذا نزع يعني بيخلع النعل، يبدأ بالشمال. قال ولتكن اليمنى أولهما تنعل. ولما يجي يلبس، يلبس اليمنى الأول وآخرهما تنزع، اليمين برضه آخرهما. وهذه قاعدة في كل الأمور بقى التي فيها فاضل ومفضول. إذا دخل الحمام دخل بالشمال وخرج باليمين، إذا دخل المسجد دخل باليمين وخرج بالشمال، وهكذا. إذا بدأ لبس الثوب يلبس الجهة اليمين ثم الجهة الشمال، وهكذا. بل يعني يجوز هذا في كل الأمور زي لبس الساعة ونحو ذلك. مثلا لبس الساعة في الجهة اليمين بعض الناس سخر من هذا, يعني إن يقول ده حتى الساعة فيها يقول لك السنة تلبسها في اليمين. أي نعم سنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل فاضل منتفع به يكون يبدأ باليمين فيه ويتخير له اليمين, فما الذي يمنع من ذلك؟ نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا, متفق عليه. هذا الحديث في أدب من أدب أيضا يعني لبس النعل, وهو النهي عن السير أو المشي بنعل واحدة. ممكن في حد بعض الناس أحيانا مثلا يقوم فردة من نعله مثلا لا يجدها مثلا يقوم يمشي بوحدة, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وده من يعني العلماء يقولون إما لأنه لا يأمن معه العثار أو لأن هذا يقبح هيئة المسلم. الشريعة تضمن لك أجمل صورة, لأنه ما يمشي بفردة واحدة ممكن يكعبل, خصوصا مثلا لو فردة واحدة عالية سنة وهيبقى ماشي الناحية التانية ما فيش, ممكن يكعبل يتعثر. وبعض العلماء قالوا لهيئة المسلم ووقار المسلم, الوقار ينافيه أن يمشي كده ماشي بفردة واحدة. والحقيقة أن الناس لو شافوا إنسان ماشي بفردة واحدة هيسخروا منه وربما يتهموه في عقله. ولذلك المسلم حتى لو هو ظن انه هيلاقي التانية كمان شوية يخليها معاه يشيلها في ايده ويمشي حافي احسن لغاية ما يجد التانية, او يلبس حاجة تانية, المهم يمشيش بفردة واحدة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. قال متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هذا الحديث في أداب الثياب, وهو أن لا يسبل ثوبه, فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي هذا الحديث قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء, هذا الإنسان محروم من نظر الله إليه. وفي بعض الأحاديث ولا يكلمه ولا يزكيه ونحو ذلك, فلا يجوز للإنسان أن يسبل نعله أو يسبل ثوبه. والثوب سواء كان قميص سواء كان بنطلون سواء كان إزار نحو ذلك لا يسبله. وجماهير أهل العلم على التحريم المطلق أو على التحريم مطلقا, يعني سواء هذا الثوب جره خيلاء أو ليس خيلاء. والحقيقة ده أقرب, يعني ان الانسان مين اللي هيمشي في الشارع يقول للناس انا مش لابس خيلاء انا مش لابس خيلاء انا مش لابس خيلاء؟ لان بعض العلماء قالوا بانه هو ان لم يكن خيلاء فهو مكروه فقط مش محرم. طب من الذي يدري الناس ان انا مش لابس خيلاء؟ بل في الحقيقه بعضهم يقول انه هذا دليل على الخيلاء, انه اصراره على مخالفه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الكبر والخيلاء. ولذلك الأقرب أن هذا محرم هو الإسبال. وهذا فهم السلف رضي الله عنهم, عمر رضي الله عنه وهو في مرض موته وأمعاءه مندلقة وبيموت عمر, دخل عليه شاب من المسلمين يعوده وجعل يثني عليه, فلما انصرف الشاب نظر عمر إليه وينصرف فوجد ثوبه مسبلا, فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك, أو كما قال. وهو في الحالة دي عمر يقول له ارفع ثوبك, أنت سايب ثوبك ليه؟ أما التمسك بحديث أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني رجل نحيف وإن ثوبي لا يعني يخر مني أو كلمة نحوها, فأتعاهده. يعني هذا الاحتجاج به في الحقيقة فيه نظر عند من يقول بأنه أبو بكر ما كانش ثوبه مسبل, كان ثوبه مسبل وانه كان بيتعاهده. طيب ده اكبر دليل ان هو كان يتعاهده, يعني هو حريص على انه ما يبقاش ايش مسبل. ويقولوا انه ابو بكر لما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم. ايوه طبعا دي شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ان انت مش بتاع خيلاء ولا عندك كبر. طيب انت بقى ضامن نفسك اللي مسبل ان انت راجل ما عندكش ولاء وما عندكش كبر؟ طيب لو انت ضامن نفسك ما يدرك ان الناس ما ينظرون اليك نظر انك مفرط. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا الاصرار؟ ولذلك تجد البعض يفضل يدعبس في كلام الفقهاء عشان يطلع ثغره. يطلع لك ثغره بقى في ايه؟ في الاسبال. تلاقيه ماشي ايه يقول لك لا ما انا مش لابسه خيلاء. اللحيه تلاقيه اللحيه بقت قد كده. ايه يقول لك ما هو الامام الفلاني والشافعيه قالوا وفلان قال وعلان قال من اصحاب المذاهب. طب فين صاحب الشرع كله؟ فين صاحب الشرع كله؟ هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟ هل عرف عنه مثل ذلك هو او اصحابه؟ ما عرف عنهم مثل ذلك. اما ان احنا نتتبع يعني اجتهادات الفقهاء رحمهم الله تعالى ونبتدي ناخد بقى الاجتهادات التي هي محل رخص وترخيص منهم هم على انها هي دي الاصل ونعود الشباب على كده، نخلي الشباب لحيته بقت قد كده ونخلي الشباب مسبل، ونطلع كمان بقى في التلفزيونات دلوقتي والفضائيات اللي لابس بتاع اسمه ايه اللي بيقولوا عليه ستريتش ومش عارف ايه، واللي لابس بنطلون ما بقع على رجله كده وركبه ومش عارف ومزنوق من وباين اعضائه وقاعد على الكرسي والكاميرا قصاده الدنيا، واللي لابس بامبي واللي لابس احمر واللي لابس مش عارف اصفر على احمر على مش عارف ايه، وممكن يكون تجاوز ال 40 وال 50 سنه كمان الداعي ده، وهو اللي كان اول ما بيلبس الحاجات دي وفجاه الناس يلاقوه طالع لهم لابس لهم الكاجوال والمش عارف ايه والمحزق والمتهاول والضيق والمبقع ايه ده بقى؟ يقول لك عشان ننزل للناس. طب ما هو الناس مش هيطلعوا، انت هتنزل هيفضلوا هنا في المنزله دي، بل بعضهم بل اكثرهم في الحقيقه ما بيقعدش حتى في المنزله بتاعتك، ده بيقعد شويه كده وبعد كده بيمشي، لانه اصلا للاسف ما تاسسش ايمانيا كويس، لان انا اسسته على ان انا انزل له تحت بما لا ليس هو الطريق في النزول، مش هو ده السبيل الصحيح في ان احنا ناخد الناس. ابدا النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرش لا من سمته ولا غير من سنته، ولا الصحابه غيروا من سمتهم ولا سنتهم. فكل هذا يدخلنا في مثل هذه الامور اللي نجد البعض من التنطع يقعد يدور بقى في رخص الفقهاء، دور بقى في اللحيه، دور بقى في البنطلون مش عارف يعمل له ايه، دور في ايه دور في ايه. ولذلك في وقت وقت ممكن تجد الدنيا اتقلبت مختلفه تماما. كان زمان قبل يعني حال كده معين كان الاخوه يتحرجوا جدا من لبس الجرافات، وان البعض كانت الجرافات عنده حرام في عز ما كانوا الشيوخ يقولوا احنا لا نقطع بالحرمه ولكن نكرهها. دلوقتي الجرافات كل من هب ودب والصغير والكبير الجرافات دي خلاص بقت حاجه عاديه خالص خالص، والبنطلون الضيق والجاكيت الضيق والمش عارف ايه والبتاع، وفين القميص بقى والحاجات دي؟ لا كل سنه طيب بقى خلاص احنا بقينا بقى الاستاذ فلان والاستاذ علان والسيد الباشا والباش مهندس والباش مش عارف ايه والدكتور والبتاع، خلاص على كده وبقينا خلاص السمت حتى السلفي اللي احنا عشنا عليه اللي هو مش مجرد بس قميص ولحيه، السمت السلفي عموما عمال كل يوم ينقرض ينقرض ينقرض، مش عارفين راح نروحوا فين بعد كده. فنسأل الله العفو والعافية. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا أيضا يتعلق بأدب الأكل والشرب، وأن الإنسان إذا أكل أكل باليمين وشرب باليمين، ولا يتعلل مثلا أنه أعصر زي ما بيقولوا ما بعرفش يأكل، لا لا بد يأكل باليمين والشمال باليمين أسف ولا يأكل بالشمال، وهو التعود مرة واثنين وثلاثة خلاص هيتعود وهيأكل باليمين وهيشرب باليمين. العجيب أنك تجد بعض الناس من الجهل بمكان أما يجي يأكل يأكل بالشمال، وما يجي يشرب السجاير يشربها باليمين. رجل ماشي على السنة مع السجاير ومع الأكل يأكل بالشمال، نسأل الله العفو والعافية. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة. قال أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. انظر إلى التوجيهات النبوية العظيمة لمن يطعنون على الشريعة ويقولون ده الإسلام بيحرم الناس من لذات الدنيا وبيحرم الناس من متاع الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق، افعل ما تشاء من هذه الأمور لكن بضابط. قال من غير صرف ولا مخيلة. الصرف اللي هو التبذير، والمخيلة الكبر والعياذ بالله، لأنه الكبر خصوصا في مسألة اللباس ونحو ذلك. كل واشرب والبس ما شئت من غير صرف ولا مخيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الصرف والمخيلة والكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.